الحمد لله رب العالمين، أكرم الإنسان بصنوف الإحسان، وميزه بموهبة الفكر والبيان، وأمره بصدق المقال وصالح الأعمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بدعوة الحق وكلمة الصدق، فكان أصدق الناس قولا وأزكاهم عملا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 27 من شهر شوال لعام 44 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد وصلنا إلى سورة الأنعام، إلى الآية 36 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذه الآية التي استمعنا إليها، والدرس كما هو المعتاد من 50 إلى 1 ساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الإجمالي فقال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى أن المشركين جعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق من الزروع والثمار والأنعام جزءها. جعلوا ماذا؟ جعلوا لله مما خلق من الزروع والثمار والأنعام جزءها، وجعلوا لشركائهم ماذا؟ جزءا كذلك، يعني جعلوا لله جزء وجعلوا للشركاء ماذا؟ جزء. فإذا وصل شيء مما خصصوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوه إلى محله من نصيب آلهتهم، يعني إذا خرج، يعني وصل شيء مما كان للآلهة إلى ما هو لله جل وعلا فإنهم يرجعون إلى ماذا؟ يرجعونه إلى محله من نصيب الآلهة. وإن اختلط شيء مما خصصوه لله جل وعلا بما جعلوه للآلهة تركوه فلم يردوه عن محله، ولم يردوه إلى محله، ولم يهتموا بذلك. قال جل وعلا: قال ساء ما يحكمون، يعني قال أهل العلم ساء ما يحكمون إذ أخذوا من نصيبي لشركائهم ولم يعطوني من نصيب شركائهم. يعني ماذا؟ يعني ساء ما يحكمون في ماذا؟ فيما فعلوا. يعني إذا كان النصيب، يعني تصورته الآن هذه أنعام وهذه حروث وحرث وزرع، جزء للآلهة وجزء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذا وصل شيء مما خصصوه للآلهة إلى ما جعلوه لله جل وعلا، ماذا يفعلون؟ يقومون ماذا؟ يرجعوه إلى محله، يرجعوا إلى محله للأصنام والآلهة. وإذا وصل شيء من حق الآلهة إلى ما هو من حق الله جل وعلا للآلهة فإنهم ماذا؟ فإنهم لا يرجعونه إلى ماذا؟ إلى حق الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ساء ما يحكمون إذ أخذوا من نصيبي لشركائهم ولم يعطوني من نصيبي شركائهم. طبعا هنا ساء ما يحكمون، يعني قالوا فيه خبر ليدل على ضلالهم، ليدل على ضلالهم وأنه ماذا يعني من جهلهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى، وأنهم لم يعدلوا مع الله سبحانه وتعالى، ساء ما يحكمون. ثم قال جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين، قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. يعني أن الشياطين زينت لكثير من المشركين ماذا؟ بقتل من؟ بقتل الأولاد اللي هما يسمى بوأد البنات ليردوهم، يعني ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم. يعني هؤلاء الشركاء زينوا لهؤلاء القوم هذه الفعلة بماذا؟ ليهلكوهم ولماذا؟ وليخلطوا عليهم الدين. قال جل وعلا: ولو شاء الله ما فعلوا، يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يفعلوا ذلك من قتل هؤلاء لقدر سبحانه وتعالى أن يمنعهم من ذلك، ولكن لحكمة سبحانه وتعالى تركهم في غيهم يعمهون. ثم قال جل وعلا: فذرهم يا محمد، فذرهم وإيش؟ وما يفترون، يعني وما يفعلون من هذه الأفاعيل الباطلة والأمور الأيش الكفرية والشركية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. يعني أن القوم من الكفار قالوا هذه الأنعام وهذه الزروع حجر. ما معنى حجر؟ يعني حرام. يعني هم الآن ماذا سيوزعون؟ ماذا يقول؟ هذه أنعام وهذه كذا، هذه حرام على كذا وهذه حرام على كذا وهذه حرام، توزيعات الآن، تقسيمات من أنفسهم. قالوا هذه الأنعام وهذه الزرع ماذا؟ حجر، يعني حرام، لا يجوز لأحد أن يأكل منه إلا من نشاء بماذا؟ إلا من أذن له، يعني اللي نأذن له يأكل منها يأكل، اللي ما أذن له ما يأكل منها. وهذا بماذا؟ بحسب ادعائهم الذي لا مستند له. وأنعام حرمت ظهورها. يعني الآن وش عندهم؟ عندهم أنعام وعندهم حرث محرمة لا يأكل منها أحد إلا بماذا؟ إلا بإذن منهم. ومن ذلك كذلك أنعام حرمت ظهورها، يعني لم يحل الركوب لها، ما يحلون أحد يركب عليها، يعني دواب من الإبل وغيرها لا تركب هكذا من إيش؟ من تلقاء ماذا؟ من تلقاء أنفسهم. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وسيأتي الحديث عليه أنه قال إيش؟ يعني في الحج وغيره، قال افتراء عليه. افتراء على من؟ على الله سبحانه وتعالى. يعني هذه التقسيمات وهذه التوزيعات من أين؟ يعني ليست من الله جل وعلا ولا مستند شرعي، وإنما هي من تلقاء ماذا؟ من تلقاء أنفسهم، كما قال الله جل وعلا: سيأتي ما جعل الله أو سبقت ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله إيش؟ الكذب، يعني من تلقاء أنفسهم. ثم قال: وسيجزيهم بما كانوا يفترون، يعني هذا الافتراء. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يعني لا زال هؤلاء القوم ماذا يفعل؟ ما يشاءون، فيقولون: ما في بطون هذه الأنعام من اللبن ومن الأجنة حلال لمن؟ لذكورنا. حلال لمن؟ خالصة لمن؟ خالصة لذكورنا، يعني حلال لذكورنا، وحرام على من؟ على إناثنا، ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم في ماذا؟ شركاء. يعني الأجنة التي في بطن الأنعام سواء من الإبل أو من البقر أو من الدواء الأشياء، إذا كانت ميتة، إذا خرج ميتة فهم ماذا؟ يجوز أن يأكل فيها الرجال والنساء. أما إذا كانت يعني ليست بميتة فماذا؟ فإن هذه خالصة لمن؟ خالصة للذكور دون الإناث، دون الإناث. ثم قال جل وعلا: وإن يكن ميتة فهم فيه ماذا؟ شركاء، يعني يحلون هذا الدابة أنه ما يأكل منها إلا الرجال، ولا يأكل ما يشرب ما فيها إلا الرجال، ولا يأكل منها ولا يشرب منها النساء. وإذا خرج جنينها ميتا فإنه ماذا؟ يجوز أن يأكل ماذا؟ يأكل منه الرجل ويأكل منه المرأة. كل ذلك بماذا يا إخوة؟ من تلقاء أنفسهم. قال جل وعلا: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم. سيجزيهم ماذا؟ يعني سيجزي هؤلاء المفترين عليه الكذب حين وصفوا ما أحله بأنه حرام وما حرمه بأنه حلال ونسبوا الكذب إلى الله سبحانه وتعالى، سيجزيهم إيش؟ سيجزيهم وصفهم، أي سيعاقبهم الله سبحانه وتعالى على هذه الفعلة. إنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. يعني في التحليل والتحريم إنما الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وما أحل الله وما حرم الله فإنما صدر عن ماذا؟ عن حكيم عليم سبحانه وتعالى. فلذا لما حرم الله جل وعلا الميتة أو الدم أو المحمل الغزير والمتردية والنطيحة وما كل السبع إلى غير ذلك من المحرمات، وما أحل الله جل وعلا من الطيبات، فهذا من ماذا؟ إنما صدر من حكمة منه سبحانه وتعالى. وسيجازي هؤلاء القوم الذين أحلوا وحرموا كيفما شاءوا، سيجازيهم سبحانه وتعالى جزاء يوافق ماذا؟ يوافق الحكمة ويوافق ماذا؟ العلم منه سبحانه وتعالى. ثم قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء علي على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يعني هذه الآية واللي قبلها مرتبطة ببعضها البعض فيما يتعلق بماذا؟ بقتل الأولاد. يعني أن الله جل وعلا أخبر بأن الذين قتلوا أولادهم قد ماذا؟ قد خسروا، نسأل الله السلامة والعافية، سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. يعني ما فعلوا هذه الفعلة إلا ماذا؟ من سفههم وبغير علم. وهذا في ماذا؟ وأنهم ماذا؟ خشوا ماذا؟ خشوا الإملاق. يعني لما يعني بسبب ماذا؟ بسبب أن خوف الفقر. قال: وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ولذا الله جل وعلا في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طيب، نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء: نحن نرزقهم وإياكم. فالله جل وعلا رزقنا قبل أن يرزق إيش؟ الأولاد. فالذي رزقك أنت قادر على ماذا؟ على أن يرزق ما تناسل منك من الذرية. ولذلك قال: نحن نرزقكم وإياهم. تأمل في نفسك أنت الآن قد بلغت ما بلغت، ومع ذلك من الذي يطعمك ومن الذي يرزقك ومن الذي يعطاك؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد تكفل بماذا؟ بأرزاق العباد. هذه المعنى الإجمالي باختصار. أما المعاني التحليلية سنقف معها وقفات سريعة. أما الآية الأولى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وجعل هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام لربهم مما ذرأ، أي مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، أي قسما وجزءا. إذن ماذا؟ ابن جرير رحمه الله يربطنا الآية الآن 36 بعد 100، يربطنا بأول آية في سورة الأنعام: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون. فهنا يربطنا بها، فهنا مناسبات متصلة. وهنا يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم وذكر في الآيات السابقة: وربك الغني ذو الرحمة وقل يا قوم اعملوا على مكانتكم وان تقولوا لو عاقبة الدار، ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى ما كان يفعل هؤلاء القوم من ماذا؟ من السفه ومن الجهل ومن تحريم ما أحل الله ومن تحليل ما حرم الله من تلقاء أنفسهم. فهنا يحدث عن حالة كانت ماذا؟ كانت في الجاهلية الجهلاء. ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه له كلام يقول: إذا سرك، أنا كنت أريد أن أخر لكن من باب أنه تفهم، يقول: إذا سرك أن تعلم جهل العرب، إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 ومئة من سورة الأنعام، فاقرأ ما فوق 30 و100 من صورة الأنعام لتتعرف على ماذا؟ لتتعرف على جهل العرب وسفاهة ماذا؟ وسفاهة العرب التي كانوا يعيشون فيها، نسأل الله السلامة والعافية. وسيأتي الحديث عن مزيد من ذلك. طيب، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. يقول أهل العلم اختلفوا في صفة النصيب، في صفة النصيب الذي جعلوا لله والذي جعلوه لشركائهم. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه وغيره ماذا، ومجاهد وقتادة والسدي إلى غير ذلك، ورجحه ابن جرير، قال: وذلك أن أعداء الله سبحانه وتعالى كانوا إذا احترثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها جزءا وللوثن منها ماذا؟ جزءا. فما كان من حرث أو من ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه وحرصوا عليه، فإن سقط منه شيء فإنهم ماذا؟ يرجعوه إلى مكانه. وجعلوا لله سبحانه وتعالى جزءا، فإذا سقط منه شيء أو ذهب منه شيء فإنهم ماذا؟ فإنهم يتركون أو يذهب إلى الكفار. وهذا من ماذا؟ من الجهل الذي حل بهؤلاء القوم كما ذكر يعني أهل المتقدمين. وهذا قول لابن عباس ومجاهد، وقد اختصرت وقتادة والسدي وغيره من أئمة السلف. وذكر ابن زيد أنهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. يقول أن هنا يجعلون ماذا؟ هنا في الذبح. فإنهم جعلوا لله من ذبح يذبحونه ولا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه. يعني إذا أرادوا أن يذبحوا للآلهة فإنهم لا يسمون إيش؟ لا يذكرون الله جل وعلا ولا يسمون عليه. وإذا أرادوا أن يذبحوا لله يقولون باسم الله والآلهة. يعني انظر إلى ماذا؟ إلى نوع من ماذا؟ من الاعتداء على الله سبحانه وتعالى. طبعا الراجع عند العلماء أنه القول الذي ذكرناه في المعنى الإجمالي والذي أشار إليه ابن جرير. يقول ابن سعدي رحمه الله: عدد تبارك وتعالى شيئا من خرافات القوم، من خرافات قريش، لينبه بذلك على ضلالهم، لينبه على ماذا؟ على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة، شوف الفائدة، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدح فيه ولا يعتد به. يقول إذا كانت هذه أفعال هؤلاء القوم ثم يأتون يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فماذا؟ يقول هذا لا يؤذه بهؤلاء القوم، هذه أفعالكم المخزية، فكيف تعترضون على ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم ليسوا بأهل لماذا؟ للمعارضة ولا للمقابلة. يقول ابن تيمية أيضا من هذه الآية: وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. يقول الأصل في العبادات التوقيف، وهذه قاعدة معروفة، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. هذه قاعدة معروفة أيها الإخوة. الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. يعني صلاة العشاء كم ركعة؟ 4. ما يأتي واحد كذا يقول: والله يا أخي نحن مقصرين في ذا الزمان وكثر الذنوب خلوها 5. نقول: لا حبيبي، خلها لك، هذا ما عندك. طيب، واحد يقول: والله يا شيخ أنا والله المغرب 3، ليش 3؟ خلوه 4. وليش قال يا أخي نقرأ الفاتحة ونسبح ونعظم الرب؟ في شيء؟ ما في شيء، صح؟ ما في شيء، هذا في الظاهر. لكن أقول هذا ماذا؟ هذه عبادة، هذه عبادات توقيفية، ليس لأحد فيها الزيادة والنقص من ذلك، وليس فيها الزيادة والنقص. ومن هنا يأتي نخرج في مسألة ما يذكره العلماء في ماذا؟ في إحداث بعض البدع التي جاءت بعد ذلك، كالموالد والإسراء والمعراج وغيرها مما زيد في أصل الدين. فهم يقولون هنا عبادة، فنقول إذا كانت عبادة فالأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. يعني إذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعمل به، فهو مردود. وقد أشار الإمام مالك رحمه الله في إشارة في قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: ما لم يكن دينا في ذاك الزمان فليس بدين في زماننا. يقول الذي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن دينا ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بدين بعد ذلك. وهذا في رد ماذا؟ في رد على ماذا؟ على كثير من يقع في بعض البدع، في بعض البدع التي قصد منها التعبد لله جل وعلا. ترى الكثير أيها الإخوة الآن إحياء الموالد أو إحياء مثلا إسراء والمعراج وغيره، هو القصد فيها الغاية منها والهدف منها صحيح، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كثرة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كذا وكذا وكذا، أشياء كثيرة. لكن هذه طيب نقول خالصة لوجه الله جل وعلا، ماشي، ما عندنا أشكال، وأريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. لكن هل وافقت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هنا اختل فيها شرط، هنا اختل منها شرط من شروط التي يذكرها العلماء لقبول العبادة، لقبول العبادة. قال أهل العلم: لو بقي الإنسان العمر كله يصلي العشاء خمسا ما قبلت منه. لو بقي الإنسان العمر كله يصلي العشاء خمس ركعات ما قبلت منه. وردت عليه: يا شيخ أنا أصلي عبادة. نقول: لا يا حبيبي، هذا ما يصلح، ما تصح. فهنا تأملوا لهذه المسألة، الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيت، التوقيف، والأصل في العادات الحل كما يقولون العلماء عند الطيب، يعني الجواز ما لم يأتي دليل بالتحريم. فهنا مسألة ينبغي أن يتنبه لها. أيضا هنا الرازي أشار إشارة، وأنا أنقل أيها الإخوة من بعض العلماء مع تحفظنا على ما عنده من إشكالية عقدية أو غيرها، كالرازي وغيره من من من من من من المفسرين، فعنده طوام وعنده هوام وعنده عظائم في تفسيره، لكن لا يمنع أن نأخذ ما جاء به فائدة تفرد بها. يقول: المقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة أن يعرف الناس قلة عقول القائلين بهذه المذاهب، قلة عقول من القائلين بهذه المذاهب، وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم في أعين العقلاء، وأن لا يلتفت إلى كلامهم أحد البتة. أيضا ابن تيمية رحمه الله أشار في منهاج السنة إلى مسألة وهي حقيقة، يعني كنت أنا ساقم مع وقفة. يقول: الغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله، بل أفضل من الإله في بعض الأمور. وله كلام في منهاج السنة، وهذا أيها الإخوة قلت، وهذا مشاهد عند بعض طوائف الإسلام، عند بعض طوائف الإسلام، وبعضها تنتسب للإسلام لكن ما هي من الإسلام، وذلك أنهم يعظموا أئمتهم والولي الذي عندهم، يعني شيخ الطريقة مثلا، يعظمونه أشد مما يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصدرون عن قوله ما لم يصدر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لو يقول لهم ارقد واقف، رقد واقف، وإذا قيل افعل، وإذا قيل كذا، ولهم في ذلك طرائق عجيبة. وما ذلك أيها الإخوة إلا من غواية الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، إلا من غواية الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر في قديم في إحدى الطوائف كان لها مقطع، أحد مشايخنا يحدثنا عنه، يقول: رأيتهم في مقطع يحملون الولي. طائفة من الطوائف تقريبا، هي ليست يعني حتى ما يعني ربما أنها تخرج من ملة الإسلام، لكن يرون أنهم من الإسلام، يحملون الولي على أكتافهم ويقولون: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم يمشون به، وهم يمشون به. ورأيت مرة في مقطع أيضا في صورة الولي، اسم الولي والله جل وعلا ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقل مرتبة من ماذا؟ من مرتبة الولي، من مرتبة الله جل وعلا، هذا ما نختلف فيه. الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ مقام الألوهية عليه الصلاة والسلام، نحن نحبه ونعظمه ونجله، لكن منزلته معروفة عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك استنقاصا له عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولم يقل سبحان الذي أسرى بالإله، لو كان إلها عليه الصلاة والسلام لنسب الله جل وعلا له الألوهية، لكنه ماذا سماه بماذا؟ بالعبودية عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا مثل ما يعني كما قال الله سبحانه وتعالى، إنما أنا عبد الله ورسوله. وبعض الطوائف تغالي في الرسول صلى الله عليه وسلم من باب المحبة، لكن هذه المحبة زادت عن ماذا؟ عن المقبول والمعقول شرعا، عن المقبول والمعقول شرعا. حتى مرة في موسم الحج كان يجادلني بعض الإخوة من بلاد ما يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور. قلت ما شاء الله ملائكة يعني سلم الملائكة. قال لا خلق من نور. كيف خلق؟ ثم يأتي لك بكلام ما أدري فين يأتي به، والرسول صلى الله عليه وسلم كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لو كان خلق من نور ما كان يرى عليه الصلاة والسلام، صح؟ الملائكة خلقت من نور، صح؟ ترى الملائكة؟ إذن هو يعني يصير أعظم من الملائكة، يعني أو في درجة الملائكة يعني أعظم، مع أن الأنبياء أعظم من الملائكة عند السنة والجماعة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فوق منزلة الملائكة، ومع ذلك الملائكة لا ترى لأنها خلقت من نور. وكلام ما أدري من فين يعني شو اسمه من فين يأتي. وكل ذلك من ماذا؟ من التلبيس. فنقول الغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله بل أفضل من الإله في بعض الأمور. والواقع مشاهد كما قلت أيها الإخوة في بعض الطوائف، بل الآن الذين يتبعون بعض يعني مثل القاديانية ولا بعض شو اسمه بعض الطوائف، سبحان الله، غالوا في هذا الرجل حتى ادعى الألوهية أو ادعى النبوة ثم صدقوه في ذلك. يأتي رجل فيقول أنا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقابلت الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم علي وقال هو يسلم عليكم بلغكم السلام والتحايا، وإن قابلت ما شاء الله عليك ليتك قلت لنا نروح معك، صح ولا لا؟ يعني أنت وصلت درجة خاصة ما تشو إلا أنت، يعني خذنا معك، صح ولا لا؟ يعني لو كان نعلم أنه ستقابل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه منزلة عظيمة. طيب ثم يعني ثم يقول يسلم عليكم ويقول افعلوا كذا وكذا، سبحان الله، يعني اعتداء وافتراء على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتراء على الله سبحانه وتعالى. فيحذر الإنسان، يحذر الإنسان من ماذا؟ من الغلو. وما يعني حصل ما حصل في في في في, في يعني من من أتباع يعني ممن يتبعون الكذبة من يدعون النبوة إلا بسبب ماذا؟ الغلو في هؤلاء الأقوام. قال الله جل وعلا ساء ما يحكمون. هنا ذم لماذا؟ ذم لشريعتهم، يعني قد ساءوا في ماذا؟ في حكمهم الذي حكموا به في ماذا؟ في أن جعلوا شيء جزءا لله وجزء ماذا؟ وجزء لآلهتهم. ثم قال جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. أولا يقول ابن عطية الكثير في هذه الآية يراد به من كان يئد من مشركي العرب، والشركاء هنا الشياطين وقيل الجن، وكذلك الذين الحاملون من بني آدم الناقلين له. ولذلك عمرو بن الحي الخزاعي يعتبر ماذا؟ من المشرعين الذين شرعوا في ذلك الأزمنة لما ذهب إلى الشام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 300 سنة. فذهب إلى الشام فوجد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واللات والأصنام هذه، قالوا قالوا نعبدها، قال ما أحسنها جيبوها، فأعطوه منها فجاب إلى مكة وكان سيدا مطاعا في قومه، قال اعبدوها فعبدوها. هنا ماذا؟ هنا غلو في طاعته، فوقعوا في الشرك فبقوا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 300 سنة. فمما جاء من التشريعات أيضا كذلك، طبعا هنا يقولون وكذلك زين فيه ذم، أيضا ذم لمن فعل هذه الفعلة، نسأل الله السلامة والعافية، من وأد البنات وقتل الأبناء ابن عاشور يقول إنما قال لكثير لأن ليست كل قبائل العرب كانت تفعل الوأد، وإنما كان في ربيعة ومضر وهما جمهرة العرب، وليس كل الآباء يفعلون ذلك، يعني ما كان كل العرب يعني يؤذون البنات. وهنا أيها الإخوة سأذكر لكم قصة ذكرها المبرد عن أبي عبيدة يقول أن تميما قبيلة تميم منعت النعمان بن المنذر الأتاوة، يعني سبب الوأد، فوجه إليهم أخاه الريان بن المنذر فاستاق النعم يعني أنعامهم وسبى الذراري، فوفدت إليه بنو تميم فأنابوا وسألوا النساء، يعني يقول هات رد علينا نساءنا الأموال بالعافية عليك، لكن رد علينا النساء الحريم والذرية. فقال النعمان كل امرأة اختارت أباها ردت إليه، وإن اختارت صاحبها أي الذي صارت إليه بالسبي يعني بعد التوزيع تركت عليه. فكلهن اختارت أباها إلا ابنه لقيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو، رجل يقال له عمرو ابن المشرج أو المشرج هكذا. فنذر قيس ألا تولد له ابنة إلا قتلها، نذر ألا تولد له ابنة إلا قتلها. قال فهذا شيء يعتل به من الوأد، يعني من أسباب يعني الوأد. طبعا طبعا القتل وأد البنات يعني أسبابه معروفة، وإذا الموؤودة سئلت طبعا خشية الفقر واحدة، وخشية العار ثانية كذلك، هذه ماذا يعني أيضا يعني كانت فيها. طيب كذلك أيضا ماذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت كان زيد بن عمرو بن نفيل، هذا والد من؟ والد سعيد بن زيد من عشر المبشرين بالجنة. وهذا الرجل لما خرج من مكة إلى الشام يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الحق، يبحث عن الدين. فلما وصل إلى الشام قالوا ارجع ارجع فإن نبي سيخرج من أرضك، ارجع. الأحبار حقين اليهود والذاك اللي يعرفون قالوا ارجع. فجاء راجعا وفي الطريق خرج له قطاع الطريق فقتلوه، فقال أنا على ملة نبي ذاك الزمن، هذا الرجل. وكان ينكر على قومه، ينكر على قومه عبادة الأصنام، وكان ينكر عليهم التلبية، إذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه هو ملك، فيقول لا لا لا. فيقول كيف تقول هذا الكلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم تقول إلا شريكا هو لك، يقول ما تجي هذه. فكان ينكر عليه. فزيد هذا بن عمرو بن نفيل يقول في صحيح البخاري عن أسماء أنه كان يعني ماذا يحيي الموؤودة، يحيي الموؤودة، ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها، أنا أكفيك مؤونتها، فيأخذها. فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها حتى تتزوج. وكانت العرب إذا أرادوا أن يقتلوا البنت وهي حية فإنها تقتل قبل أن ترى أمها، يعني بمجرد أنها تولد تؤخذ من أمها ثم يذهب بها فتدفن وهي حية، تدفن وهي حية، من الجاهلية التي كانت من الجاهلية. كل ذلك كما خشية العار وخشية الفقر لا غير ذلك. وقالوا يعني العرب كانت في ماذا؟ فيهم الغيرة الشديدة، فيهم الغيرة الشديدة التي يعني تفردوا بها، التي تفردوا بها كما ذكر أهل العلم. طبعا في بيت من الشعر يقول الفرزدق، يقول كان صعصعة بن معاوية بن مجاشع جد الفرزدق الشاعر المشهور يفدي الموؤودة، فجد له أيضا كذلك كان يفعل كزيد. فكان زي الفرزدق هذا إيش يتفاخر على في شعره الفرزدق، فيقول ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوائد فلم تؤدي، يعني يتفاخر بماذا؟ أنه كان يقول جده، يفتخر بجده أنه كان يحيي الموؤودة. يا ابن عاشور رحمه الله أشار إشارة لطيفة، يقول لا يعرف في تاريخ العرب في الجاهلية قتل أولادهم غير هذا الوقت، يقول ما كان يعرف إلا ما ورد عن عبد المطلب لما نذر أن رزقه الله 10 من الأولاد يحموه ويدافع عنه ويستخرج يحفر بير زمزم، أنه ماذا؟ أنه سيفدي بماذا؟ سيذبح واحد منهم، فرزق كم؟ 10 لوالد منهم والد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم فوقعت القرعة على من؟ على والد الرسول صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثانية وقعت عليه، فشق عليه، كان من أحب أبنائه إليه، فسألوا عرافة فقال افده بعشرة من الإبل، يعني كل سهم 10 20 30 حتى وصلت 100، بعد 100 وقعت ماذا؟ على الإبل، فنحر الإبل جميعا 100 من الإبل، فدابها من؟ هذا الإبل عبد الله، وتزوج بعد ذلك آمنة فأنجب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد مات قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نعود إلى الأمر، هذه بس مقدمة. وكذلك زين لكثير من المشركين، يقول ابن جرير وكما زين شركاء هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام لهم ما زينوا من تصييرهم لربهم من أموالهم قسما بزعمهم وتركهم ما وصل من القسم الذي جعلوه إلى قسم شركائهم في قسمهم إلى آخر كلامه، قال كذلك زين لكثير من المشركين، يعني أيضا هذا من ماذا؟ من تحسير الشيطان لمن؟ لهؤلاء القوم بقتل أولادهم، بقتل أولادهم. وقد ذكر ابن عباس وغيره من السلف ماذا؟ ماذا؟ أن المراد هنا قتل الأولاد ووأد البنات، ووأد البنات. طيب، من الفوائد في هذه الآية، من الفوائد في هذه الآية، يقول الشنقيطي رحمه الله: كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، فقد أشرك به مع الله، كما يدل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل أولادهم. وهذا يذكر بماذا؟ عدي بن حاتم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال في قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله، نحن لا نعبدهم، ما نعبدهم، ما نصلي لهم ولا نسجد لهم. قال: أليس يحل ما حرم الله؟ أليس يحل ما حرم الله فتطيعهم؟ قال: بلى. قال: ويحرم ما أحل الله؟ قال: وتطيعهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادته. يعني أنهم استجابوا لهم في ماذا؟ في تحريم ماذا؟ في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. إذن هذا نوع من ماذا؟ نوع من العبادة، نوع من العبادة، نوع من العبادة. طيب، ثم قال الله جل وعلا: ولو شاء الله ما فعلوه، يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله جل وعلا، لمنع هؤلاء القوم من هذه الفعلة، وهي قتل ماذا؟ وحال بينه وبين قتل أولادهم. ولكن إيش؟ حكمة الله اقتضت ذلك، حكمة الله اقتضت ذلك، فذرهم. قالوا هنا تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم: فذرهم وما يفترون. تهديد ووعيد. ولو شاء الله هنا ماذا؟ إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن كل ما فعله المشركون هو بقدر من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا شيء إلا بماذا؟ إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. أعطيكم موقف طريف مر علينا قبل يمكن 20 سنة، وكنا في كلية والطلاب يختبرون في القرآن، يعني طلاب يقدمون على الكلية فيختبرون في القرآن، فللقرآن الكريم قياس يعني درجة. فكان في قسم الدراسات القرآنية في كليات المعلمين، فالشهر ما فيها، فدخل الطلاب يقرؤون، فيفتح المصحف ويقرأ من حيث فتح. فأحد الطلاب قلت له: افتح المصحف، كان من لجنة موجودة، ففتح المصحف، ففتح المصحف تلقائيا على هذه الآية، على هذه الآية: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. يعني آية شوية. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا هذه نعم حرث حجر. بهذا النص، هذا الطالب ما نسيته أبد. طيب، قال: هذا نعم حرث حجر. الله يصلحك يا ولد، وين هذا؟ فين هذه نعم وحرث وحجر فين حجر؟ الله يصلحك، حجر غير حجر. الحجر أضرب له برأسه الواحد ينفقع، ها؟ أما حجر هذا بمعنى الحرام. طيب، العجيب اللجنة اللي كانت مشكلة وكنت معهم، أنه تركوا المصحف على هذه الآية فاتح، وكل ما جاء واحد من الطلاب قالوا: اقرأ هذا الآية. كل من قرأ الآية هذا رسب، كل من قرأ هذا الآية من الطلاب رسب في الاختبار، لأنه لا يحسن قراءته أبدا، ما يعرف يقرأ منها شيء، كلهم على هذا المنوال: حرث نعم، نعم أنعام نعم، فرق صح؟ وحرثها يعني شوية تمشي، وحجر يعني مقبولة شوية. لكن ثم يعدي بعد ذلك، يأتي بما هب ودب من ماذا؟ من الآيات. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، يعني من ضعف، يعني أحيانا ضعف في قراءة القرآن لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا دائما يا إخوان، هذه جملة اعتراضية يا إخوان، تعلم القرآن ليس له حد وليس له سن معلوم. يعني الآن الكثير منا يتبادر إلى ذهن أنه ما يحفظ القرآن إلا الصغار، يعني حق أولادنا الصغار، وأما هو عمره 50 و60 و70 يقول: يا شيخ والله ما عاد، يا خلاص ما عاد يتعدل اللسان. لا تحفظ، لكن ماذا؟ قوم ماذا؟ قوم لسانك، قوم لسانك، فتستطيع أن تقوم لسانك، ولو أن تقرأ في كل يوم على شيخ من القراء باتصال. الآن توفرت وسائل اتصال، أو التطبيقات الذكية، الآن تتصل على محفظ رجل حافظ متقن للقرآن من جماعة المسجد كذا، تقول أبقرأ عليك الفاتحة مرة ومرتين ثلاث حتى يتعدل فيها اللسان. لماذا؟ كم من الناس الآن نسمع في الفاتحة إلى الآن وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كان على مذهب الأحناف بطلت صلاته. ها يا أحناف، وإياك نستعين، ها إياك نعبد وإياك نستعين، على مذهب الأحناف يقول لك الأحناف في الفاتحة أظن 13 شدة تشديد، إذا أخل بواحدة بطلت صلاته، مشددين مرة الأحناف. طيب، فعلى مذهب ماذا؟ طيب، ومع ذلك الإنسان ما يريد. أقول لكم أمر يا إخوان، مرة صليت في مسجد من المساجد الطرق وفاتتنا ركعة، كنا في سفر ودخلنا توضينا ودخلنا وإذا رجل يصلي الركعة الثانية الفاتحة، أنا وقفت ما أدري شو يقرأ، ما أذكر من الفاتحة شيء، لكن أتذكر يقرأ هكذا، نعم أقرأها كما أقول، يقول القارعة، ما القارعة، وما إن قارعة، أنت مش تقرأ الله يهديك. طيب يا أخي لا تتقدم بالناس، القارعة ما القارعة وما إن قارعة، ما في وما إن قارعة، هذه ما فين جت هذه، ومع ذلك يجرؤ الإنسان ويتقدم بماذا؟ بالناس في مسجد الطرقات. لا أخي رحم الله امرأ عرف قدر الشيخ، خلك في الجنب يا شيخ، ما يتقدم واحد على كيف يأخذها، عاد يأخذ ذنب الناس على كيف. أما أن الإنسان وبعض الناس إيش يعني، مرة صلى في مسجد وصلى بنا شخص، والعجيب أن ماذا، العجيب أنه يرى أن ما شاء الله يقرأ كالحصري رحمه الله ولا المشاوي ولا من القراء هذا متقنين الضابطين يعني، بينما عنده من أختام الله بعليم سبحان الله. فلماذا تجرؤ على هذا؟ فنقول أيها الإخوة فائدة ما دام كذا، أن الإنسان يا إخوان يحرص كبيرا كان أو صغيرا، وله الأجر من الله سبحانه وتعالى ويتعدل. وأقول لكم أمر، أن الإنسان يا إخوان يستطيع أن يلين هذا اللسان بكتاب الله جل وعلا حتى ولو كبر في السن ما كبر، إذا صدق مع الله وأخلص في عمله لله جل وعلا. وقالوا هذه أنعام، جبنا لكم فيها حرف وحجر، هذه دخلنا لكم فيها، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعم ما. لا، يقول ابن جرير وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء الجهلة من المشركين، أنهم كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم من غير أن يكون الله أذن لهم بشيء من ذلك. وقال هؤلاء العادلون بربهم من المشركين جهلا منهم لأنعام لهم وحرث، هذه أنعام وهذا حرث حجر، يعني ماذا؟ حرام، فجعلوا لله جزء وجعلوا للآلهة جزء، وهذا حرام وهذا كذا وهذا كذا، من ماذا؟ من تلقاء أنفسهم. يقول ابن عطية وهذه الآية تتضمن تعديد ما شرعوه لأنفسهم والتزموه على جهة القربة كذبا منهم على الله وافتراء على الله، يعني ترى شرعوا هذا التشريعات وقالوا هذه الأنعام وهذا الحرث، يعني هذا لمن؟ هذه ما يجوز أكلها، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، من ماذا؟ قربة، يظنونها قربة، وهذا افتراء على من؟ على الله سبحانه وتعالى. من الفائدة حجر يقول فيها ثلاث لغات، حجر قالوا حجر بكسر الحاء والجيم قبل الراء، حجر يعني بمعنى هذا اللي تسمعنه، وقرأت أيضا قراءة شاذة، وحجر بضم الحاء، وهذه لغة أيضا، وقرأت في لغة أو جاءت في لغة العرب، ما يصير قراءة، طبعا القراءة هذه التي قبل قليل شاذة، وقرأ وفي لغة العرب كذلك حرج، وكلها معاني يعني كلها لغات صحيحة كما ذكر أهل العلم، طيب، أنعام حرم الظهور وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، يعني ماذا؟ يعني أنهم حرموا ماذا؟ الأنعام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قيل البحيرة وقيل السائبة وقيل الأنعام وقيل التي ماذا؟ التي إذا ركبوها لا تكون حرام، وكذلك البحيرة تعرفونها التي إيش؟ ها؟ تقطع إذنها، البحيرة التي تقطع إذنها إذا ولدت عددا من البطون، البحيرة، والسائبة هي التي إيش؟ تترك للأصنام، يقول هذه للأصنام، والوصيلة هي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، إذا جاءت أناثي يقول هذه وصيلة فهذه تحرم، كذلك الحام الذكر من الإبل إذا ولد من صلب عدد من الإبل فإنهم ماذا؟ فإنهم يحرمون الأكل ويحرمون الركوب عليه ويحرم من ماذا؟ من تلقائي من تلقاء أنفسهم، وكلها من ماذا؟ من التشريعات التي شرعها هؤلاء القوم لأنفسهم. يقول الله جل وعلا سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي سيثيبهم سبحانه وتعالى بما كانوا يفترون. وهنا قال أهل العلم أبهم الله سبحانه وتعالى الجزاء، سيجزيهم إيش؟ عذاب، سيجزيهم إيش؟ أبهمها. قالوا هنا للتهويل لتذهب النفوس كل مذهب في تصور ماذا سيكون الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم الذين يشرعون من تلقاء أنفسهم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، قيل اللبن. طيب اللي في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، قيل اللبن، وقيل الأجنة، وقيل ما في بطون البحيرة والسائبة من الأجنة، كل ذلك أقوال عند السلف، وكلها محتملة كما قال ابن جرير رحمه الله، وكلها عامة. فكان كفار قريش يقولون ما في بطون هذه الأنعام سواء من اللبن أو من الأجنة خالصة لمن؟ للذكور، ومحرمة على ماذا؟ على الإناث. وإذا كانت ميتة فهم ماذا؟ فهم فيه شركاء. نسأل الله السلامة والعافية. طيب محرم على أزواجنا، من المراد بالزوج؟ البنات ولا النساء؟ قيل النساء وهو قول لمجاهد رحمه الله، وقيل الأزواج البنات قول لابن زيد، والراجح والله أعلم أنه ماذا؟ أنه الأزواج، أنها الزوجات. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه. تأملوا أيها الإخوة ماذا كان يفعل القوم في قتل أولادهم، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم الذين قتلوا أولادهم ماذا خسروا، نسأل الله السلامة والعافية. هو خسران وهو سفه، نسأل الله السلامة والعافية، وعدم العلم وتحريم لما رزقهم الله سبحانه وتعالى وافتراء على الله سبحانه وتعالى وضلال وعدم اهتداء، فهذه أمور سبعة ذكرها الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في هذه الآية. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. إذن خسروا وما كانوا، سبعة أمور كلها في هذه الآية يفعل ماذا؟ تحيط بهؤلاء القوم الذين ماذا؟ الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية. هنا من الفوائد التي نقف عليها، طيب يقول افتراء على الله. قالوا لماذا أظهر لفظ الجلالة ولم يقل افتراء عليه؟ قالوا هنا لإظهار كمال عتوهم وعنادهم على الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض رضي الله عنه وارضاه، قال إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. يعني ما معنى اجتالتهم؟ استخفتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل الله به من سلطان. وهذا الحديث في رواية مسلم. هذه أيها الإخوة هذه الوقفات اليوم يسيرة مع هذه الآيات، ونكتفي بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فهم سليمان فهمنا معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم زدنا علما وعملا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وانفع به العباد والبلاد، وأصلح به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله عليكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.